قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله: إذا طالعت شمس النهار فإنها أمارات تسليمي عليكم فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وفضل وأنعم على الصحب والإخوان والولد والأولى رعوهم بإحسان فجادوا وأنعموا وسائر من للسنة المحضة اقتفى وما زاغ عنها فهو حق مقدم أولئك أتباع النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كانت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم أولئك أصحابي فحيا هلا بهم وحيا هلا بالطيبين وأنعموا لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعم فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبوكم يدعو لكم ويسلموا ويا لائمي في حبهم وولائهم تأمل هداك الله من هو ألوم بأي دليل أم بأيات حجة ترى حبهم عارا عليا وتنقموا وما العار إلا بغضهم واجتنابهم وحب وعداهم ذاك عار ومأثم أما والذي شق القلوب وأودع المحبات فيها حيث لا تتصرم وحمالها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم وذلالها حتى استكانت لصولة المحبات لا تلوي ولا تتلعثم وذلال فيها أنفسا دون ذلها حياض المنايا فوقها وهي حوم لأنتم على قرب الديار وبعدها أحباتنا إن غبتم أو حضرتم سلوا ناس مات الريح كم قد تحملت محبات صب شوقه ليس يكتم وشاهد هذا أنها في هبوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم وكنت إذا اشتد بي الشوق والجوى وكادت عور الصبر الجميل تفصم أعلل نفسي تلاقي وقربه وأوهمها لكنها تتوهم وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مربع ومخيم وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبر فهو مورم أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تضرم أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرم

فباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها لوقت صلاة العيد ثم تيمموا منازلهم للنحر يبغون فضله وإحياء نسك من أبيهم يعظموا فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا كما باذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد وميسموا ولما تقضوا ذلك التافف الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا فلله ما أبهى زياراتهم له وقد حصلت تلك الجوائز تقسم ولله أفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم وعادوا إلى تلك المنازل من منى ونالوا مناهم عندها وتنعموا أقاموا بها يوما ويوما وثالثا وأذين فيهم بالرحيل وأعلموا وراحوا إلى رمي الجمار عشية شعارهم التكبير والله معهم فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد باسطوا تلك الأكفال يرحموا ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم وها نحن نرجو منك ما أنت أهله فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم ولما تقضوا مننا كل حاجة وسالت بهم تلك البطاح تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا ولما دنا التوب يوم هم وأيقنوا بأن تداني حبله متصرم ولم يبق إلا وقفة لمودع فلله أجفان هناك تسجم ولله أكباد هنالك أودع الغرام بها فالنار فيها تضرم ولله أنفاس يكاد بحر يذوب المحب المستهاب المتيم فلم تار إلا باهثا متحيرا وآخر يبدي شجوه يترنم رحلت وأشواقي إليكم مقيمة ونار الأسى مني تشب وتضرم أودعكم والشوق أثني أعنتي وقلبي يا أمسى في حماكم مخيم هنالك لا تتريب يوما على امرئ إذا ما بدا منه الذي كان يكتم فيا سائقين العيسى بالله ربكم قفوا لي على تلك الربوع وسلموا وقولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى نحب

الآيات أعظم ولو تبصر الدنيا وراء سترها رأيت خيالا في منام سيصرم كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام وراح الطيف والصب مغرم وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقلاص في وقت الزوال ويخصم ومزنات صيف طاب منها بقيلها فولت سريعا والحرور تضرم ومطعام ضيف لذ منه مساغه وبعد قليل حاله تلك تعلم كذا هذه الدنيا كأحلام نائم ومن بعدها دار القضاء ستقدم فجزها ممرا لا مقرا وكن بها غريبا تعيش فيها حميدا وتسلم أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراحا وخلى ظلها يتقسم أخا سافر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم فيا عاجبا كم مصرع وعظت به بنيها ولكن عن مصاريعها عمو سقتهم كؤوس الحب حتى إذا نشوا سقتهم كؤوس السم والقوم نوموا وأعجاب ما في العبد رؤيات هذه العظائم والمغمور فيها متيم وماذا إلا أن خمرات حبها لتسليب عقل المرء منه وتصلم وأعجاب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعداء تراعي وتكرم وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وألأم وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلد والحق يفهم كما يدلي الإنسان في اليم إصبعا وينزيعها منه فماذاك يغنم ألا ليت شعري هل أبيتا لا ليلة على حذر منها وأمري يا مغرام وهل أريدا ماء الحياة وأرتوي على ظماء من حوضه وهو مفعم وهل تبدو أن أعلامها بعدما سافت على ربعها تلك السوافي فتعلم وهل أفريشا خدي ثرى عتباتيه خضوعا لهم كيما يرق ويرحم وهل أغمي نفسي طريحا في بابهم وطير منايا الحب بفوقي تحوم فيا أسافي تفنى الحياة وتنقضي وذا العتب باق ما بقيتم وعشتم فما منكم بد ولا عنكم غنى وما لي من صبر فأسلو وعنكم ومن شاء فليغضب سواكم فلا أذى إذا كنتم عن عبديكم قد رضيتم وعقب الصبار فيها هواكم حميدة

فيشرق منك الوجه أو هو يظلم. تقول كتابي فاقرأوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم. فإن تكون الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مرام. فبادر إذن ما دام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصفك قيم. وجد وسارع وارتن زمان الصيبة ففي زمان الإمكان تسعى وتغنم. وسر مسرعا فالموت خلفك مسرع وهيهات ما منه ما فر ومهزم. فهن المنايا أيا واد نزلته عليها القدوم أو عليك ستقدم. وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها والرب بالخلق أعلم. وإن حوجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم. فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم. ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبسم. ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم. بذيالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابات مغنم. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم. ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسهم. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم. ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم. فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت ويا لذة الأسماع حين تكلم. ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انفنت ويا خجلة الفجرين حين تبسم. فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلا وصلها لك مرهم. ولا سيما في لثمها عند ضمها وقد صار منها تحت جيديك معصم. تراه إذا أبدت له حسن وجهها يلذ بها قبل الوصال وينعم. تفكاه منها العين عند اجتلائها فواكيها شتى طلعها ليس يعدم. عناقيد من كرم وتفاح جنة ورمان أوصان بها القلب مغرم. وللورد ما قد ألبسته خدودها وللخمر ما قد ضمه الريق والفم. تقسام من منها الحسن في جمع واحد فيا عجبا من واحد يتقسم لها فرق شتى من الحسن أجمعت بجملاتها أن السلو محرم تذكر بالرحمن من هو ناظر فينطيق بالتسبيح لا يتلعثم إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أنه ليس يهرم فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم وكن مبغضا للقائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم وكن أيما ممن سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم وصن يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم وأقدم ولا تقنع بعيش منظف فما فاز باللذات من ليس يقدم وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مؤلم وأي اضطراب فوق غرباتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم وحي على روضاتها وخيامها وحي على عيش بها ليس يسأم وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم يعلم فما شئ تقل منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا وحيا على يوم المزيد الذي به زيارات رب العرش فاليوم موسم وحيا على واد هنالك أفيح وترباته من إنثر المسك أعظم منابير من نور هناك وفضة ومن خالص العقيان لا تتقصم ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونهم هذا العطاء المفخم يرون به الرحمن جل جلاله كرؤيات بدر التم لا يتوهم أو الشمس ضحوا ليس من دون أفقها سحاب ولا غيم هناك يغيم فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رافعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائل لهم سلام